بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، إخواني الكرام، نتابع هذه الدروس وهذه الشروح المختصرة لمنظومة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونحن اليوم كما تعلمون في اليوم الثالث، ونحاول أن نختمها غدا. فإذا كما تلاحظون هذه الأربعة أيام قليلة، لكن هذا هو الممكن. هي كانت تحتاج إلى أكثر وتستحق أكثر، ولكن كما ذكرت شروح المنظومة متعددة ومتيسرة، فنكتفي بإعطاء نبذة مختصرة وحل بعض الإشكالات وبعض الألفاظ، فهذا هو المتيسر الآن. كذلك أود أن أنبه على غلط موجود في هذه النسخة التي بين أيديكم، وحتى أنا أوقعتني في الغلط أمس، ويوجد هذا الغلط في البيت الذي يقول فيه الناظم: والأصل في مياهنا الطهارة. ما أعرفش كم رقم البيت، حوالي رقم 20 أو كذا، 17: والأصل في مياهنا الطهارة. ماذا عندكم بعده؟ نعم، الصواب: والأرض والثياب والحجارة. والأرض والثياب والحجارة، وليس السماء. السماء ما عندها علاقة لا علاقة للسماء بالموضوع، موضوع الطهارة غير وارد. السماء طاهرة بدءا وختاما إلى آخر. الثياب: والأرض والثياب والحجارة. ومعنى هذا أن الثياب كما ذكر في الأرض وفي المياه، الأصل في الثياب الطهارة. والمقصود بالثياب الثياب التي يقتنيها الإنسان أو تأتيه أو يشتريها ولا يدري من صنعها وكيف شأنها، وتأتي من بلاد شتى كما هو شأننا اليوم، وهذا كان حتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب والمسلمون الأولون كانت تأتيهم أثواب خاصة من الشام ومن غير ذلك، ثياب من فارس وثياب من أطراف الجزيرة وربما من العراق إلى آخره، وكانوا يلبسونها. فمقصوده، مقصود الناظم، هو أن الثياب التي تصنع في بلدان الكفار خاصة هي أيضا الأصل فيها الطهارة، بمعنى تشتري وتذهب وتصلي بها، ليس ضروريا أن تغسلها. هذا هو المقصود. فإذا الثياب سواء كانت من الصين أو من كوريا أو من اليابان أو من أوروبا أو من النصارى أو المجوس أو كذا، الأصل فيها أيضا اشتري والبس وصلي بها، ليس ضروريا، ما لم تعلم شيئا ليس ضروريا أن تعتبرها نجسة وأن تبادر بتطهيرها وغسلها قبل استعمالها. هذا هو المقصود. وتوضيح آخر: هذا البيت بالخصوص، لأن سبق أن ذكرت أن هذه المنظومة فيها قواعد فقهية وقواعد أصولية وضوابط فقهية، فهذا البيت وما بعده هي ضوابط، هذه تسمى في الاصطلاح ضوابط فقهية وليس قواعد فقهية، لأن هذا الحكم يتعلق بالمياه، يتعلق بالثياب، يتعلق بالأرض، فلا يستعمل هذا الحكم أو هذه القاعدة الصغيرة المضيقة إلا في, في, في هذا الباب. وكذلك كلامه فيما بعد عن اللحوم، هذا ضابط، الأصل في اللحوم أو الأصل في الأبضاع التحريم كما نص على ذلك، هذا يسمى ضابطا وليس قاعدة. فإذا القاعدة التي تستعمل في باب واحد وتكون خاصة بباب واحد تسمى ضابطا فقهيا. واليوم سنرى أيضا قواعد أصولية، أي ليست فقهية كما سنرى إن شاء الله. فإذا هذا ما قصدته من أن هذه المنظومة ليست متمحضة للقواعد الفقهية. الضوابط الفقهية هي نوع من القواعد، هي مسألة اصطلاحية، أما القواعد الأصولية فشيء آخر وعلم آخر. ومع ذلك في منظومة السعدي هذه قواعد أصولية سنراها اليوم وغدا إن شاء الله. ونبدأ بالأبيات الجديدة الخاصة بهذا اليوم. لو عندكم ساعة، لو ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة نسيت أيضا ساعتي حتى أعرف الوقت. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم. البيت الذي نبدأ به اليوم أو البيتان هما قوله: والخطا والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التاثيم عنه والزلل. ذكرت البيتين لانهما مترابطان ويتضمنان معنى متصلا. فالبيت الاول فيه ان الخطا طبعا لاجل الوزن فقط، والخطا والاكراه، اما هو الخطا. والخطأ والإكراه والنسيان، أي الخطأ والإكراه والنسيان، هذه الأفعال التي تصدر من أي واحد إذا صدر من أي مكلف عمل على سبيل الخطأ أو على سبيل الإكراه أو على سبيل النسيان، ما يصدر عن المكلفين خطأ أو نسيانا أو إكراها، قال: أسقطه معبودنا الرحمن. أسقطه أي أسقط حكمه، وأسقط تبعته، وأسقط الإثم فيه، وأسقط العقوبة والمؤاخذة. فإذا هذه الأمور الثلاثة لا إثم فيها ولا مؤاخذة فيها ولا تبعة فيها، ما وقع خطأ أو نسيانا أو بالإكراه، ثلاث حالات جمعها المصنف والناظم، وهي الخطأ والنسيان والإكراه. وقد جمعها لأنها اجتمعت في حديث نبوي، هو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن هو جمعها لأنها أيضا وردت مجتمعة: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومعنى هذا الحديث معنى موجود في الآيات وموجود في أحاديث أخرى، بغض النظر عن درجة هذا الحديث وأقوال المحدثين فيه من حيث سنده، لكن معناه مسلم مجمع عليه لأنه موجود في آيات متعددة وفي أحاديث متعددة، منها قوله تعالى فيما يتعلق بالخطأ والنسيان: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث أن الله تعالى استجاب لهذا الدعاء إذا الآية وآيات أخرى فيها أن الخطأ أو النسيان لا مؤاخذة فيهما. وأما الإكراه فقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله تعالى قد رفع المؤاخذة والإثم في النطق بالكفر فما دونه أهون منه وما دونه أولى بأن يكون معفا عنه. وآيات كثيرة في أفعال كثيرة أن الله ينص على أن المؤاخذة إنما هي على العمد، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا ثبت بما لا شك فيه بكثرة كاثرة من النصوص أن لا مؤاخذة، وأن الله تعالى عفا ويعفو عن الأفعال والتصرفات التي تصدر على سبيل الخطأ والنسيان والإكراه. فأما الخطأ فالمقصود به العمل الذي لم يقصده صاحبه، هذا هو الخطأ. وأما النسيان فما وقع منه وهو شارد ساه غافل، فنسي شيئا فتركه، ونسي أن شيئا لا ينبغي أن يفعله ففعله. فإذا النسيان يكون في الفعل وفي الترك، الإنسان ينسى شيئا عليه أن يفعله وينساه، ينسى صلاته حتى يخرج وقتها، وكذلك شيء لا ينبغي أن يفعله ينسى فيفعله، كالذي يفطر في رمضان ناسيا. فإذا النسيان هو ما يكون مع الغفلة والشرود والسهو. أما الخطأ فالعمل يفعله الإنسان وهو يعرف أنه يفعله، لكن لم يقصد به القصد السيء، ولم يقصد به الإثم، ولم يقصد به الضرر، قصد شيئا آخر، فعل فعلا من غير قصد، قصد شيئا فإذا به شيء آخر، قصد شيئا فوقع شيء آخر. كما نقول مثلا في القتل الخطأ، القتل الخطأ الإنسان يمشي بسيارته فإذا به يقتل، أو يرمي شيئا لغرض ما فإذا به يقع على أحد فيقتله، وهكذا، هذا خطأ لم يقصده إلى آخره. وأما الإكراه فيكون من الغير، الإكراه يكون من الغير بحيث يكره أحد أحدا على فعل شيء أو على قول شيء، هذا الإكراه. الإكراه يكون خارجيا، يكون بفعل فاعل. فالإنسان قد يكرهه عدوه وخصمه، وقد يكرهه لصوص على قول شيء أو فعله، وقد يكرهه حاكم ظالم على شيء يقوله أو يفعله. فهذا هو الإكراه، ما كان إكراها من عدو ومن خصم ومن ظالم مسلم أو غير مسلم. فإذا كان الشخص مكرها وفعل شيئا لا يريده، وفعل شيئا وهو يكرهه وفيه فساد أو حرام أو ظلم، أكره على الزنا، أكره على شرب الخمر، أكره على الكذب، أكره على أن يقول طلقت وهو لا يطلق، أكره على البيعة، أكره على بيع داره تحت التهديد، هذا هو الإكراه. فإذا الإكراه كذلك لا مؤاخذة فيه. إذن هذه الحالات كلها ليس فيها إثم وليس فيها مؤاخذة من الله تعالى، لكن إذا تعلقت بحقوق العباد ففيها ما فيها. إذن حقوق الله تعالى، الله تعالى يعفو ويسامح في هذه الأحوال كلها. من فعل معصية وعدوانا وظلما وفسادا وشيئا محرما أو ترك واجبا على سبيل النسيان أو الخطأ أو الإكراه، فحق الله ساقط عنه. حق الله، حق الله هو الإثم والعقوبة، فلا عقوبة في ذلك. لكن هذه الأفعال كلها لا تسقط حق العباد، حقوق العباد تبقى محفوظة. فالإنسان إذا قتل خطأ فعليه الدية، الإنسان إذا أتلف مال غيره خطأ أو مكرها فعليه الدية وعليه التعويض وعليه البدل، وهو ما ذكره في البيت الثاني. قال لكن مع الإتلاف، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فهذا الفاعل انتفى عنه التأثيم أي الإثم، وانتفى عنه الزلل، لا يعتبر زالا وعاصيا، ولكن البدل في إتلاف الأبدان والأرواح والأموال هذا يبقى ثابتا. مع العلم تفاصيل لا يتسع، وإلا سنبقى مع هذا الموضوع الكبير. الإكراه، خاصة الإكراه، الإكراه على درجات. فطبعا أولا، هل الإكراه محقق أو غير محقق؟ يعني قد يكون الإكراه مجرد تلويح وتهديد، والظاهر أن الذي يهدد ويلوح لا يستطيع أن يفعل، أو مستبعد أن يفعل، أو يهدد بشيء في المستقبل بغير تحديد. هذه كلها أمور ليست هي الإكراه الذي نتحدث عنه. فنتحدث عن إكراه حال، حال لا يهددك أنه في السنة المقبلة إذا لم تفعل أو كذا إلى آخره، لا. تهديد المعلق والبعيد هذا لا يؤثر. وكذلك إذا كان الإكراه بضرب أو أذى يمكن احتماله كذلك، فإذا الإكراه الذي يبيح ويرفع الإثم ويرفع التبعات هو الإكراه الذي لا يتحمل الإنسان مقاومته، كالتهديد بالقتل أو التعذيب كما ذكرنا. يمكن الإنسان أن يتعرض لتعذيب شديد، أو أن يحبس بغير طعام ولا شراب حتى يفعل أو يقول. هذا هو فالوعيد الذي يكون كما يمكن أن نقول تهديد جدي وحقيقي، ومما لا يحتمل. ومن مسائل الأحكام في التبع، يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه هي القاعدة 16، وهي تتعلق بالأشياء التابعة التي لا تستقل بنفسها. فكما يقال القاعدة، صيغة القاعدة المعروفة هي أن التابع تابع، التابع في واقع الأمر تابع في الأحكام، هذا المقصود. التابع تابع، إذا كان هناك شيء لا يستقل بنفسه، مثلا الحمل، الشاة أو البقرة أو الناقة حامل، لا يباع الحمل، لا يشترى هذا الحمل. الدار، الجدار لا يستقل، جدار الدار لا يستقل، سقف الدار لا يستقل، فإذن فهو تابع. أو الهواء، يسميه الفقهاء الهواء، ما فوق الدار، الأهوية، يقولون الأهوية تابعة للأبنية. فإذا باع الإنسان الدار باع ما فوقها، وما فوقها لا يباع استقلالا، يباع تبعا. وكذلك حمل الأنعام لا يباع استقلالا ولا يشترى استقلالا، وليس له حكم مستقل، وإنما حكمه حكم ما يتبعه. فالتابع تابع، ما كان تابعا لغيره. فنحن نقول الآن الدار كل أجزائها وتجهيز يعني مكوناتها الداخلية من حمامات وأبواب ونوافذ، هذه كلها تابعة للدار. فإذا باع الإنسان الدار أو اشترى الدار فهذه الأمور داخلة، وأيضا لا تباع مستقلة. فإذن التابع في واقع الأمر تابع في الأحكام، لا يستقل بالأحكام، وإنما حكمه حكم متبوعه. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف هو له وجه أصولي وله وجه فقهي، يعني بمعنى أي قاعدة تتعلق بالعرف يمكن أن تكون قاعدة أصولية ويمكن أن تكون قاعدة فقهية، ولكن الناظم استعمل العرف هنا استعمالا فقهيا، فالقاعدة هنا قاعدة فقهية، وذلك أن ما ورد في الشرع من أحكام غير محددة، غير محددة المقادير، فهذه كلها العرف هو الحكم فيها. الشرع أعطى عدة أحكام لم يحددها، مثلا النفقات، الله تعالى أوجب النفقات، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين إذا كانا فقيرين معدمين، لكن هذه النفقات كلها غير محددة، فكيف تحدد؟ تحدد بالعرف. حتى لو فرضنا أن الأمر رفع إلى القاضي فالقاضي يحتكم إلى العرف، بماذا؟ بأي مقدار تكون النفقة للزوجة أو للأولاد، خاصة في حالة الطلاق الزوجة تطلب نفقة الأولاد، وفي حال الزواج نفقة الزوجة، بأي مقدار؟ العرف، العرف الذي يشير إليه قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، بحسب العرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان، لزوجة أبي سفيان هند بنت عتبة، لما اشتكت إليه أبا سفيان وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، في سياق معروف في البيعة، قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إذن هذا العرف بالمعروف، خذي ما يأخذ أمثالك من أمثال أبي سفيان، إذن العرف. فنفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الرجل على أهل بيته يكون بالعرف، إن تفضل ووسع أكثر فلا بأس، لكن إن وقع الخصام والتنازع العرف. والعرف هنا عرف عام وعرف خاص. عرف عام في المجتمع، المجتمع القطري كيف ينفق على الزوج على الزوجة، ولكن هناك العرف الخاص، أي بحسب المستوى الذي لكل واحد، بمعنى نقول بمزيد من التدقيق، من كان راتبه ودخله وممتلكاته كذا كيف ينفق وماذا يدخل في النفقة، ومن كان أقل ومن كان دون ذلك ومن كان إلى آخره، بمعنى عرف المثل. العرف هنا هو عرف المثل، عرف أمثالك من الناس. فإذن هذا مما يتحدد بالعرف. الناظم يقول والعرف معمول به إذا ورد حكم، أي إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي لم يحدد مقداره، فالعرف هو الذي يحدد، العرف هو الذي يحدد ما لم يحدده الشرع. الشرع يعطي بعض الأحكام بدون تحديد فيتنازع الناس في التحديد، فالملجأ هو العرف. كذلك الحقوق غير المالية بين الزوج والزوجة. الله تعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة شيء واجب، لكن ما هي هذه المعاشرة بالمعروف؟ الجواب موجود في الكلمة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف بالمعروف. فالعرف الحسن يعني نقول الأسر النموذجية والمثالية والناس الفضلاء والعلماء ومن يقدرون ويقتدى بسلوكهم، هؤلاء هم الذين نحتكم إلى. فإذا قد تجد الزوجة يعني تقول يدخل ولا يسلم علي ويخرج ولا كذا ولا يخبرني ولا يفعل ولا يفعل ويفعل ولا يفعل، هذه الأمور التي يشتكى منها تفعل أو لا تفعل، قد تخل، قد تكون مخلة بما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف. إذن متى نقول إخلال أو عدم إخلال؟ نرجع كذلك إلى العرف، فنقول يا فلان الناس يفعلون كذا وكذا وأمثالك يفعلون ولا يفعلون والخيار من الناس يفعلون، يقال هذا للرجل ويقال للمرأة على حد سواء. إذا العرف هنا نحتكم إلى العرف. كذلك العقود، العقود كلها زواج وبيع وإجارة وغير ذلك، كثير من تفاصيلها وصياغها وأساليبها يحتكم فيها إلى العرف. مثلا نحن نعرف الإيجاب والقبول في كل عقد، في كل عقد، كل عقد فيه إيجاب وقبول، لكن كيفية الإيجاب والقبول وألفاظ الإيجاب والقبول، إيجاب هو واحد يعرض التعاقد والآخر يقبل منه، أزوجك تزوجت منك، أتزوجك زوجتك نفسي أو قبلت، أبيعك اشتريت منك، أبيعك قبلت، اشتري مني قبلت، هذا هو يسمى الإيجاب والقبول. يعني أن يعرب، أن الإيجاب والقبول هي أن يعرب الطرفان عن ما يفيد تعاقدهما وقبولهما هذه المعاملة. لكن هذا التعاقد له من الألفاظ ومن التعابير ومن الأشكال ما لا حد له. إذا العرف متى نعتبر أن هذا زواج قد انعقد أو أن هذا بيع قد انعقد، هذا كله يرجع فيه إلى إلى إلى العرف. الصياغ تتغير وتختلف، واليوم كما تعلمون عقود كبيرة جدا تتم بواسطة البريد الإلكتروني وتتم بأساليب عديدة، وظهر في الناس واليوم بكثرة لا حد لها ما سماه الفقهاء أيضا ببيع المعاطاة، بيع المعاطاة ليس فيه كلام أصلا ولا إيجاب ولا قبول، لكن الإيجاب والقبول موجود ضمنيا. ما هو بيع المعاطاة؟ تذهب الآن إلى السوق وتأخذ وتأخذ وتأخذ وتأخذ وتذهب فتقدم لك ورقة صغيرة أو تشاهد الرقم مكتوب فتدفع، ليس هناك كلام، كيف بعنا واشترينا بدون كلام، بدون كلام نهائيا، لا نتكلم، لا نتلفظ بكلمة واحدة، ما فيه لا بعتك ولا اشتريت منك ولا أعرض عليك ولا قبلت منك ولا مساومة على السعر ولا شيء، لا كلام بالمرة، تأخذ ما تشاء والسعر يكتب أمامك أو يسلم في الأخ، هذا بيع المعاطاة، هذا عرف، هذا عرف. فالاحتكام إلى العرف، هذا العرف ملزم. إذا أخذت وأخذت وأخذت وجئت إلى الصندوق فهذا إيجاب، وحينما يحدد لك السعر هذا قبول، فما عليك إلا حينئذ أن تدفع الثمن وتأخذ المثمن. إذن هذا العرف. فالعرف كما نرى إذا يعني أحكام كثيرة وتفاصيل كثيرة تركت للعرف، فلذلك حين نسمع من علمائنا أن العرف دليل شرعي أو حجة شرعية فهذا المقصود. وهذه أمثلة قليلة من كثير مما يلجأ فيه إلى العرف. البيت الآخر الذي يليه: معاجل المحظور قبل أوانه أو قبل آنه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور، المحظور هو الحرام، المحظور هو المحرم. معاجل المحظور أي الذي تعجل فارتكب المحظور، تعجل شيئا، معاجل، عاجل وتعجل وعجل كلها معنى واحد. المقصود هنا أن الذي يتعجل شيئا بطريق محظور قال هذا حكمه أنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معنى هذا البيت، هذا البيت هو المعبر عنه في القاعدة الفقهية بالتعبير القواعدي أو القاعدي: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهناك قاعدة أخرى أو صيغة أخرى لهذه القاعدة، وهي في الحقيقة مختلفة عنها حتى نجمع هذه الألفاظ. يقال أيضا في صيغة أخرى: المعاملة بنقيض القصد السيء أو بنقيض القصد الفاسد. المعاملة بنقيض، معاملة الشخص الذي تصرف بقصد سيء يعامل بنقيض قصده، ما أراد أن يحصله يحرم منه، ما أراد أن يحدثه يمنع منه. هذه كلها كلام الناظم، وهاتان الصيغتان وصيغ أخرى كلها تحوم حول فكرة واحدة. ما هي هذه الفكرة؟ هذه الفكرة هي أن بعض الناس قد يستعجلون شيئا بطريق، يستعجلون فيسلكون طريقا غير مشروع، كمن يكون مستعجلا فيمر من الطريق الممنوع. الآن مثلا طريق ممنوع لكن بالنسبة إليه قصير، سيختصر به الطريق، هذا بقانون الشرع يجب أن يعامل بنا. أنت مستعجل لتصل، لن تصل، تحجز أنت وسيارتك وتنتظر وإلى آخره، ها قد عوقبت. كنت ستصل في ربع ساعة، أردت أن تصل في 3 دقائق، فإذا بك ستصل بعد ساعتين بعد أن تحل إلى آخر. هذا معاملة بنقيض، أراد أن يستعجل ويصل بسرعة لكن سرعة غير مشروعة، سرعة خرقت القواعد وتترتب عنها مفاء إلى آخره فيعاقب إلى آخره. فربما لا أدري، هنا لا تحجز السيارة لكن في المغرب تحجز السيارة وتأخذ رخصة القيادة، وبعدين روح ورجع وروح ورجع إلى آخره، الشرطة، الدارك، المحكمة إلى آخره. فكان الإنسان يريد أن يربح ربع ساعة فإذا به خسر يوما كاملا إلى آخره. هذه هي المعاملة بنقيض المقصود، فهذا أصل شرعي. أمثلة هذه لنعود أولا إلى البيت: معاجل المحظور قبل أوانه، قبل الأوان، إنسان يستعجل شيئا قبل أوانه، هذا يكون قد باء بالخسران أي بالإثم وبالحرمان. قد باء بالخسران مع حرمانه أي حرمانه مما أراد ومما كان يجري ليصل إليه ومما تعجل ليصل إليه، هذا لا يعطى، يمنع منه، بالإضافة إلى أنه باء بالخسران أي بالإثم. أشهر مثال وعليه بنى الفقهاء، وإن كان طبعا الفقهاء لا يبنون قاعدة إلا على أمثلة عديدة، ولكن أشهر مثال ودليل في هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، القاتل لا يرث، بمعنى من قتل أحدا وهو من ورثته لا يرث. طبعا هنا يمكن يقول لي واحد القصاص أو لا، القصاص ليس دائما يقع القصاص، قد يعفو عنه الأولياء القتيل، قد يتفاهمون على الدية ويبقى إذن، ولكن هو وارث، هو ابن أو أخ أو زوج أو زوجة، وهذا يحصل، الزوجة تقتل زوجها أو الزوج يقتل زوجته أو الأخ يقتل أخاه أو أباه إلى آخره. المهم أن القاتل يكون من جملة ورثة القتيل، في هذه الحالة لا يرث. لماذا؟ لأنه قد يكون قتله لأجل أن يرث، وهذا أيضا يحصل، يقتل مورثه لأنه استعجل الإرث، يعني هذا على كل حال شيء سيء، لكن الواقع هو هذا، الفقه يتناول الواقع كما هو. إنسان قد يستعجل ثروة مورثه ويطول انتظاره فيقتل، وإذا به يكشف، ربما كان يظن أنه سيقتل ولا يعلى. فإذا نحن في حالة إذا قتل وعرف أو اعترف وأنه قتل قصدا وعمدا وليس خطأ، في هذه الحالة لا يرث، كان سيرث الثلث أو الربع أو النصف أو كذا أو كل شيء، لا يرث شيئا. هذا هو الحديث، القاتل لا يرث. وهذا الحديث بغض النظر عن سنده هو من الأحاديث المتلقاة بالقبول والمجمع على العمل بها. إذن هذا أصل القاعدة، هذا استعجل الإرث فإذا به يحرم منه، من استعجل الشيء قبل أوانه، لأن أوان الإرث هو أن يتوفى المورث وفاة طبيعية، والوفاة الطبيعية قد تجعلك تسبقه إلى آخره. فإذا استعجل الحصول على التركة والإرث فقتل، فالحكم الشرعي أنه لا يرث بتاتا، لا قليلا ولا كثيرا، يحرم، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الفقهاء قاسوا على هذا من قتل الموصي، واحد أوصى لشخص من قرابة أو من فقراء البلدة أو من كذا أو من إلى آخره، أوصى له بشيء، طبعا الوصية في حدود الثلث، وطبعا الوصية تنفذ بعد الوفاة لأن هي بخلاف الهبة والعطاءات النافذة. الوصية ما هي الوصية؟ الوصية هي أن يوصي له كذا بعد أن يموت، تعطى الوصية قبل الميراث، من بعد وصية يوصي بها أو دين قبل، فالوصية تؤخذ قبل الميراث. لكن أيضا هذا الموصى له لشدة احتياجه وأيضا لسوء تصرفه قتل الموصي حتى يستحق الوصية، فهذا أيضا إن ثبت ذلك الوصية تلغى، لا وصية له، كما لا يرث القاتل كذلك الموصى له لا يأخذ من الوصية شيئا، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. من أمثلة ذلك أن تكون امرأة مطلقة أو متوفى عنها، فإذا بواحد يستعجل فيتزوجها ويعقد عليها ولربما يدخل بها وهي ما زالت في عدتها، عدتها 3 أشهر، بعد شهر تزوجها، أو عدتها 4 أشهر و10، فإذا به انتظر شهرا أو شهرين واتفقا وإلى آخره. هذا عند بعض الفقهاء وخاصة عند المالكية تحرم عليه تحريما مؤبدا، استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. تزوج امرأة في عدتها فتحرم عليه بصفة مؤبدة، عوقب بحرمان هذه المرأة التي استعجلها وتسرع إلى حد أن يدخل بها أو يعقد عليها وهي ما زالت في عدتها من الطلاق أو من الوفاة. ومثل ذلك الذي يسعى في طلاق المرأة ليتزوجها ويفتعل الأكاذيب والحيل والضغوط ويفعل ما يستطيع لكي تطلق فيتزوجها ولو بعد عدتها، معليش قضية، لكن هذا أيضا تحرم عليه هذه. إذا طلقها خصيصا وسعى في طلاقها وضغط واستعمل ما استعمل لكي تطلق فيتزوجها، هذا أيضا استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. وهكذا. إذن هذه قاعدة أو قوله: معاجل المحظور قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه. وقول العلماء في القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه، طبعا دائما هذه القواعد مثل الأبيات الشعرية أحيانا يرومون الاختصار فتبقى بعض المعاني غير واضحة في القاعدة. فإذا من استعجل الشيء قبل أوانه بطريق غير مشروع، هذا هو المضمار في القاعدة، ولكن ناظم لحسن الحظ أفصح عنه فقال: معاجل المحظور، أي استعمل المحظور، معاجل المحظور أي تعجل واستعمل الطريق المحظور والطريق الممنوع، هذا هو الذي قد باء بالخسران مع حرمانه. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله في البيت 30: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، هذه قاعدة أصولية محضة. العجيب هو ليس هو أن تأتي في هذه المنظومة قواعد فقهية وقواعد أصولية، لكن العجيب هو أن تأتي مختلطة على نحو غير مفهوم. الآن هذه قاعدة أصولية وبعدها فقهية وبعدها أصولية، ثم القواعد الأصولية يعني عدد قليل منها تقريبا من باب واحد، ولكن ما بحيث هذا يجعلني أفكر: هل كان الناظم ينوي أن يطيل فيتناول القواعد الأصولية أيضا أو كذا؟ لا ندري. مثلا هذه القاعدة ما موضعها، ما دخلها، ما إلى آخره. قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، هذه قاعدة أصولية يسميها الأصوليون النهي يقتضي فساد المنهي عنه. النهي فهي من مباحث النهي ومن قواعد النهي، والأمر والنهي يعني من أكبر الأبواب في علم أصول الفقه، مباحث وقواعد الأمر والنهي، فهذه من قواعد النهي، فهي قاعدة أصولية. كيف نفهم النهي؟ إذن نحن نتعامل الآن مع الدليل الشرعي وخاصة الكتاب والسنة، لأن النهي ليس إلا في الكتاب والسنة. الأدلة الشرعية الأخرى، الإجماع والقياس وغيرهما، ليس فيها نهي، النهي موجود في الكتاب والسنة. إذن نحن أمام الآن مع قاعدة تتعلق بفهم الكتاب والسنة، وتحديدا بفهم النواهي. النواهي: لا تفعل، وما في معناها لا تفعل هذه النواهي. يقول الأصوليون: النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وطبعا كما قلت مما ما زال يثير التعجب هو أن النهي أيضا قواعد كثيرة عادة قبل أن يصلوا، وقواعد أخرى في النهي أهم من هذه، لكن ناظم ذكر هذه، لا أدري لماذا اختارها ووضعها في هذا الموضع، ثم ستأتي قواعد أصولية أخرى. قال: وإن الآن إلى شرح هذه القاعدة، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. النهي حينما يتعلق بالأفعال قد يتعلق بذات الفعل وأصله. الله تعالى قال: الله تعالى حرم الزنا ونهى عن الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، هذا نهي في ذات الفعل، في نفس الفعل، نفس الفعل هو محل النهي. كذلك حرم الربا، حرم الخمر، الخمر شرب الخمر محرم في نفسه وفي ذاته، ليس لسبب عارض، فهو من أصله، لا توجد حالة يكون الربا فيها حلالا، لا توجد حالة يكون الزنا فيها حلالا، فإذن هو في ذاته منهي عنه لذاته، ليس لسبب طرأ عليه. نعم. فإذن قد يكون النهي عن الشيء لذاته، وقد يكون لشرط من شروطه، النهي عن شرط من شروطه، مثلا من شروط النكاح المهر، هذا من شروط النكاح، لكن في هذا الشرط وليس في أصل النكاح، في هذا الشرط نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، نكاح الشغار، فالنهي هنا متعلق بشرط من شروط النكاح وليس بأصل النكاح. ما هو نكاح الشغار؟ هو أن يزوج رجلان كل واحد منهما الآخر، يزوجه بابنته أو بأخته أو بوليته، يقول له أزوجك أختي وتزوجني ابنتك أو إلى آخره، وخلاص بدون صداق، هذا لا يعطي صداقا وهذا لا يعطي صداقا، فتزف ابنة هذا وتزف أخت هذا أو أخت هذا وأخت هذا إلى آخره. فهذا هو يسمى عند العرب في الجاهلية نكاح الشغار بلا مهر، نكاح بلا مهر، تبادل الزوجتين والعروسين بدون مهر، هذا منهي عنه. هذا النهي هنا يتعلق بشرط من شروط النكاح. إذا الناظم يقول: وإن أتى التحريم في نفس العمل، إما في نفسه كتحريم الزنا والخمر والكذب والرشوة في ذاته، وإما التحريم لشرط. الآن نحن أمام نهي يتعلق بشرط، شرط وهو المهر، نهي عن هذا التصرف الذي يلغي هذا الشرط. فإذا قال المصنف والناظم: إذا كان النهي يتعلق بذات الفعل في نفس العمل، يقصد في أي النهي يتعلق بذات العمل أو بشرطه، فهو فاسد، فالعمل يكون فاسدا، فاسدا من الناحية الشرعية أي باطل عند الجمهور، لا يفرق، لا الفاسد باطل بمعنى واحد، بمعنى لا يصح بحال. هذا الزواج خلينا مع الشرط لأنه الإشكال فيه أكثر، أما ما هو منهي عنه في نفسه هذا لا خلاف فيه. فإذا ما كان النهي يتعلق بشرطه أو بأصله فهو باطل وفاسد وذو فساد وخلل، هكذا عبر الناظم. وإن أتى التحريم أي النهي، وإن أتى التحريم إذا تعلق التحريم بنفس العمل أي بذات العمل وبأصله، أو تعلق التحريم بشرط من شروطه، فهذا العمل يعتبر فاسدا مختلا، فذو فساد وخلل. إذن من أمثلة ذلك، على كل حال أذكر بتعبير الأصوليين في هذه القاعدة أنه يقتضي الفساد، أنه يقتضي فساد المنهي عنه. هذه العبارتان المستعملتان، النهي يقتضي الفساد، وبتوضيح أكثر النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وبعض الأصوليين يصوغونها بصيغة استفهامية نظرا لما فيها من خلافات أصولية، فيقولون النهي هل يقتضي الفساد، النهي هل يقتضي الفساد، ثم يناقشون ويجيبون. أمثلة ذلك بيع الخمر، تعاقد رجلان أو شخصان أو شركتان على صفقة هي عبارة عن خمور، هذا البيع فاسد، من طلب بالثمن يمشي يتعاقب. إذا طالب بالثمن يقول أنا عندي عقد، تعاقدت مع هذا المنتج أن يزودني بكذا لتر أو بكذا من الخمر، والآن لم يدفع لي الثمن، هذا العقد باطل، هذا البيع لغو فاسد باطل ذو فساد وخلل، هذا البيع غير معترف به ولا يستحق لا هذا الخمر ولا هذا يستحق الثمن، لا يستحق لا ثمن ولا مثمن، فهذا البيع وهذا العقد فاسد باطل لا تعترف به الشريعة ولا تعترف بما يترتب عنه، ولا يقول أنا دفعت له الثمن وهو لم يدفع للخمور المتفق عليها، لا شيء لا شيء لا أحد من لا يترتب، هذا التصرف لغو وباطل. وقل مثل هذا في الربا، عقد ربوي، ولذلك بعض المحاكم في الدول الإسلامية اللي قانونها أو دستورها ينص على الشريعة، بعض القضاة إذا جاء البنك يشتكي من وكيل أو زبون كذا وأخلى وكذا والعقد ربوي، يقول له هذا العقد باطل لا نعترف به. هذا إذا كان يعني قاض له شجاعة وقوة وقوة إيمان وقوة إرادة إلى آخره. هذا إذن الربا والخمر هذا مثال للمنهي عنه في نفسه، كما قال الناظم، نبقوا مع عبارة الناظم، أو منهي عنه في ذاته، بتعبير الأصوليين منهي عنه لذاته. نأتي إلى المنهي عنه لشرط من شروطه، هذا عفوا مثاله هو الذي قدمنا في النكاح، نكاح الشغار، التحريم هنا والنهي يتعلق بشرط من شروطه. إذن في الحالتين معا حسب الناظم، وعليه من عليه من سأذكر المذاهب، لأن القاعدة فيها في تفاصيلها اختلاف، أما في أصلها متفق عليها. فإذا حسب الناظم ما كان التحريم لذاته وما كان التحريم يتعلق بشرط من شروطه، إذا وقع هذا التصرف وهذا التعامل وهذا التعاقد إلى آخره فهو باطل، فهو فاسد، فهو مختل. إذن بقي ماذا؟ بقي شيء ثالث أو صنف ثالث من المنهيات. الآن ذكر صنفين وحكم عليهما بالبطلان، وأن النهي فيهما إذا ورد فيهما في ذات الفعل أو في شرط من شروطه فالتصرف باطل. بقي نوع واحد يسمونه أو يعبر عنه الأصوليون النهي لصفة من صفاته، لصفة عارضة من صفاته. هناك النهي أحيانا يكون لسبب عارض، مثلا من أمثلته البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، أو لنقول البيع في وقت صلاة الجمعة، هذا منهي عنه كما هو معلوم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع، ذاروا هذا من صياغ النهي، وذاروا البيع أي اتركوا البيع. إذن البيع بعد النداء منهي عنه، لكن ماذا لو باع الناس؟ البيع في حد ذاته ليس منهيا عنه. إذا ليس منهيا عنه في نفسه وفي ذاته البيع، الله تعالى قال وأحل الله البيع. طيب، هل هناك اختل شرط من شروطه؟ لا، شروط البيع إيجاب وقبول وتمان ومتمان وما تكونش جهالة إلى آخره، الشروط موجودة لا إشكال. لكن هناك فترة زمنية، أي سبب عارض، وصف عارض طرأ هو سبب النهي، هل هذا البيع يبطل أم هو صحيح مع الإثم؟ الإثم متفق عليه، حيثما كان النهي فالإثم. فإذا من عقد بيعا بعد النداء لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة قائمة أو على كل حال نودي لها، وعقد رجل ورجل أو امرأة وامرأة أو رجل وامرأة في تلك الفترة بيعت السيارة أو الدار أو أي شيء، هل البيع صحيح أو فاسد؟ هنا إذا أخذنا بما ذهب إليه الناظم نقول هذا البيع لا يفسد، هذا البيع صحيح، الإثم موجود، لكن البيع لم يختل لا ركنه ولا شرطه، ليس منهيا عنه، النهي الوارد وضار البيع لم يتعلق لا بذات البيع، ليس المقصود هو البيع هنا، ليس المقصود تحريم البيع، البيع غير مستهدف أصلا، ما المستهدف؟ هو أن تذهب إلى الجمعة، هذا هو المقصود، ولا شرط من شروط البيع. حين ندرس شروط البيع، الزمن ليس شرطا من شروط البيع، البيع في جميع الأوقات. فإذا تعلق النهي بصفة عارضة ففي هذه الحالة حسب الناظم وكثير من العلماء، ربما نقول الجمهور، على أن هذا البيع صحيح، ولكن الذي عقده آثم فقط، البيع لا يتأثر والإثم حاصل. وقس على هذا أي عقد في مثل هذا الوقت، حتى الزواج في هذا الوقت، وأي اتفاقية وأي كذا، لأن من عقد في هذا الوقت معنى أنه ترك الجمعة، هذا هو المقصود، ولم يلبي نداء الله تعالى إذا نودي للصلاة. فإذا الإثم هذا لا نناقشه، ولكن البيع عند قوم وعند إلى آخره صحيح. ولكن بعض المذاهب حتى لو تعلق النهي بصفة من الصفات فعندهم أن النهي يقتضي الفساد، والمذاهب الأكثر تشددا في هذا، بحيث يوسعون الفساد حتى لو كان لأسباب عارضة، الظاهرية والحنابلة. وعلى كل حال المالكية في هذه المسألة يبطلون هذا البيع، لكن باعتبار آخر، يقولون النهي إن كان لحق الله أي في العبادات فهو يؤدي إلى البطلان والفساد، وإذا كان لحق العبد فالعبد إن أمضاه مضى. على كل حال كما قلت تفاصيل يعني فيها اختلاف وفيها المذاهب، فالمهم أقل المذاهب اعتمادا على هذه القاعدة وقولا بالفساد هو المذهب الحنفي، وأشدها المذهب الظاهري، والباقي بين. من أشهر الأمثلة في هذا الباب، وتخرج عليها أمثلة كثيرة، من أشهر الأمثلة في هذه القاعدة أذكرها لأنها على كل حال ستجدونها، إذا هي ما يسمى بالصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، ويقاس عليها أشياء كثيرة كالوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الثوب المغصوب، والذكاة بالسكين المغصوبة إلى آخره من المغصوبات. لكن المسألة الرئيسية التي يمثل بها في هذه القاعدة هي الصلاة في الدار المغصوبة، هل تصح أو لا تصح؟ هل هي فاسدة نقول بمقتضى هذه القاعدة أم لا؟ يصلي في دار مغصوبة، دار اغتصبها وهو يعرف ذلك ويصلي فيها، سواء اغتصبها وسكن فيها فهو يصلي فيها من يوم لآخر، أو دار مغصوبة فدخلها أحد قد لا يكون هو الذي اغتصبها. إذا دخلت إلى دار تعرف أنها مغصوبة لأحد أقربائك أو أصدقائك أو كذا، وتعرف أنها مغصوبة أخذت من أصحابها اليتامى أو الضعفاء أو غير ذلك غصبا بغير وجه حق، وصليت فيها، هل الصلاة تصح باعتبارها صلاة مستوفية لشروطها وأركانها، أم أنها لا تصح لأن فيها نهي؟ أنت تصلي في حالة منهي عنها لأنك تستعمل شيئا مغصوبا، هذا وجه النهي، تتصرف في شيء مغصوب، الأرض المغصوبة أو الدار المغصوبة، وأنت لأنه لا يجوز لك استعمال المغصوب بوجه من الوجوه، لا في العادات ولا في العبادات. فإذا بناء على ما قاله الناظم هذه الصلاة صحيحة، والتصرف أنت آثم، من دخل الدار المغصوبة ونام فيها وجلس فيها وأكل فيها وصلى فيها توضأ فيها، كل ما مكث في الدار أو استعملها أو تصرف فيها فالإثم، العداد يعد الإثم، لكن يقولون الصلاة لا دخل لها، الصلاة لا علاقة لها بهذا الموضوع، الصلاة ليس من شروطها الدار ولا مش دار، لا هذا ليس من شروط الصلاة، فلذلك الصلاة هذا الجمهور، وإلا هناك الحنابلة والظاهرية يبطلون هذه الصلاة. فإذا يقولون الذين يصححونها يقولون مثل ما قال المؤلف، النهي يعني هو لم يقل هذا المثال، نحن نخرجه على ما القاعدة التي وضعها، يعني النهي هنا لا يتعلق بنفس العمل ولا يتعلق بشرط من شروطه، فإنما يتعلق بشيء طارئ عارض ليس جزءا من الصلاة، الصلاة من أولها إلى آخرها كل شيء على ما يرام، الوضوء استقبال القبلة وطهارة الثياب تكبيرة الإحرام إلى التسليم كل شيء على ما يرام، لكن في أرض مغصوبة أو في دار مغصوبة أو يلبس ثوبا مغصوبا، هذا الجمهور هنا من مالكية وحنفية بصفة خاصة يفرقون ويقولون آثم، نعم هو آثم متعد وعليه من الإثم ما يستحقه، لكن الصلاة شيء مستقل بكل شروطه ولم تمس أركانه وشروطه إلى آخره، فلا نقول له هذه الصلاة أعدها، لا هذا هو المقصود، الصلاة صحيحة أي مجزئة. إذن هذه هي القاعدة، وإن أتى التحريم في نفس العمل أي في ذات العمل أو في شرطه فهو ومفهوم المخالفة هنا أنه أن ما كان في غير نفس العمل وفي غير شرطه فليس بفاسد. ثم قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. رجعنا من الأصول إلى الفقه، من القاعدة الأصولية إلى قاعدة فقهية محضة، وهي أن الإنسان الذي تعرض لأذى وخطر، وغالبا هذا يقع من الحيوان، غالبا الأمثلة تقريبا لن تكون إلا من الحيوان، إنسان هجم عليه كلب أو بقرة أو ثور أو جمل هائج، فسيدافع عن نفسه، لكن قد ينتهي هذا الدفاع عن النفس بقتل هذا الحيوان الصائل، وإن كان أحيانا حتى في حق الإنسان كما سأذكر قد ينطبق هذا. فإذا كما قال رحمه الله ومتلف مؤذيه، أتلف الشيء الذي آذاه، والإذاية هنا طبعا هي الخطر وليس مطلق الإذاية، دائما النظم نلتمس له المعاذير، فليس أي أذى، لا، الخطر، إنسان تعرض لخطر، خطر حقيقي، فدافع فأتلف هذا الذي يؤذيه ويهجم عليه ويصول عليه. يقول المؤلف أو الناظم هذا ليس يضمنه، لكن بشرط، قال: بعد الدفاع بالتي هي أحسن. الدفاع بالتي هي أحسن هي أنه حاول أن يصرفه، حاول أن يتهرب منه، حاول أن يتحاشى، حاول أن يخيفه، لكن كل هذا لم ينفع، ففعل ما أدى إلى قتله، دفعه فسقط في نهر أو سقط من حافة أو طعنه أو ما إلى ذلك. المهم الإتلاف، إتلاف هو القتل في هذه، أو أتلف شيئا آخر في طريق الدفاع عن نفسه. فهذا إذا كان قد دافع بالتي هي أحسن، وليس بدأ من أول لحظة بالقتل والإتلاف، لا، إذا كان دافع بالتي هي أحسن، أي التمس المخارج والتمس الطرق التي لا تؤدي إلى القتل والإتلاف ولم تجدي شيئا، فقتل هذا الحيوان الصائل، هذا لا يضمن، لا شيء عليه، هذا المقصود، لا يضمن أي لا شيء عليه، لا يأتيه صاحب الثور أو صاحب الجمل أو صاحب الكلب ويقول تدفعه كذا. الكلب طبعا، الكلب المشروع ككلب الصيد وكلب الحراسة إلى آخره، هذا لا شيء عليه. إذا كان هو تعرض للهجوم والعدوان والخطر فدافع عن نفسه بكل ما يمكن إلى أن وصل الأمر، أدى به الأمر إلى أن يتسبب في قتل هذا الصائل، فهذا لا شيء عليه، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. القاعدة، تعبير القواعد، يقولون: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، أو يقال أيضا: من أتلف شيئا دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه، من أتلف شيئا دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه. والأصل في هذا قوله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، من ليس ظالما وإنما مدافع عن نفسه هذا لا عدوان عليه، أي لا يعاقب، فلا عدوان إلا على الظالمين. ويستدلون بحديث أيضا، وهو: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، عض أحدهما الآخر، عضه في ذراعه، فإذا بالمعضود المعتدى عليه نزع يده بقوة فاقتلع سن الذي عضه. المشكلة هو أن الذي عضه هو الذي جاء يشتكي، يريد تعويضا عن سنه التي اقتلعت بسبب النزع الشديد. والحقيقة أن النزع الشديد سببه العض الشديد. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا شيء له. قال عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم يد أخيه كالفحل لا دية له، لا دية له. فهذا الأصل أنه هذا دافع عن نفسه وأنقذ نفسه وخلص نفسه، فإذا به انتزعت سن صاحبه والمعتدي عليه. فهذا معنى قوله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بمعنى إنسان إذا بدأ من أول لحظة على سبيل الانتقام أو كذا بالقتل وما إليه هذا يضمن، لكن من استنفد ولم يكن أمامه إلا أن يفعل ما فعل فأتلف ما أتلف، هذا الذي لا يضمن شيئا ولا يغرم شيئا ولا يدفع شيئا. الأبيات المتبقية أمامي الآن هذا اليوم إن شاء الله هي أربعة أبيات، كلها في موضوع واحد هي عبارة في حقيقة عن درس أصولي وليس فقط قاعدة، هي جملة قواعد تتعلق بموضوع أصولي معروف وهو صيغ العموم. علم أصول الفقه من أبوابه الكبرى طرق الاستنباط، تسمى طرق الاستنباط، ويسميها المعاصرون بالمباحث اللفظية أو المباحث اللغوية. فمن أبوابها الكبيرة باب الأمر والنهي، والمصنف أتى بقاعدة واحدة تتعلق بالنهي ومضى، لماذا خصها لا أدري. الآن أتى بجملة قواعد من باب العموم والخصوص، وهي تتعلق بالعموم، لم يتطرق إلى شيء من الخصوص والتخصيص مع أن هذا موضوع واحد. فإذن في العموم، قال في بعض صيغ العموم، صيغ العموم قال: وأل وأل أل الألف واللام اللذان يكونان في أول الأسماء، كان المسجد، الدولة، المؤمنون، المسلمون، أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت ما يضاف. إذن هذه كلها تتعلق بالألفاظ والعبارات التي تفيد العموم. ما معنى العموم؟ أولا، العموم هو اللفظ الذي يستغرق عددا غير محدود من الناس أو من الأشياء، اللفظ الذي يشمل ويعنى به عددا غير محدود، المساجد، الدول، الشعوب، الناس، المؤمنون، الكافرون، المنافقون، الأشجار، الطيور، هذه كلها ألفاظ تفيد أشياء غير محصورة. إذن لفظ العموم أو صيغة العموم هي العبارة، سواء كانت كلمة واحدة أو أكثر، تفيد، تستعمل لتفيد مضمونا وتفيد مسمى غير محدود، تفيد الاستغراق بتعبير الأصوليين، تستعمل لشيء غير محدود وتشمله كاملا. المسلمون، إن المسلمين، إن المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذه كلها ألفاظ. إن المنافقين في الدرك الأسفل، هكذا. هذه هناك ألفاظ تفيد معاني ومضامين وأشياء وأعداد غير محصورة. المحصور هو كأن نقول واحد أو عشرة أو ثلاثة، هذا المقصود بالمحصور. الحاضرون هنا عدد محصور، حتى لو كان مئة أو محصور، في النهاية محصور. فإذا قلنا الحاضرون هنا كذا وكذا، فهذا ليس هو العموم. لكن إذا قلنا المصلون من أهل الجنة، فإذا كل مصل في الدنيا، كل مصل عبر التاريخ إلى قيام الساعة، هذا عموم، هذا هو العموم. إذا المؤلف أو الناظم يذكر لنا ألفاظ العموم أو صيغ العموم، والحقيقة أنه ذكر بعضها وليس كلها، هذا أيضا مما يستدعي العجب. ذكر أهمها، وإن كان حتى أهمها بقي منها شيء، بقي منه شيء. إذن أل، أول ما يفيد العموم هو أل، دخول أل على الكلمة. فإذا قلنا مسلمون هذا ليس عموما، إذا قلنا المسلمون هذا عموم. أما إذا قلنا مسلمون فمعناه نتحدث عن عدد محدود. إذن أل تفيد الكل، أل تفيد معنى الكل، تفيد الكل أي تفيد معنى الكل في العموم، فهي مساوية للكل. فإذا قلنا المسلمون كأننا قلنا كل المسلمين. إذا قلنا الكافرون كأننا قلنا كل الكافرين. إذا قلنا الكافرون يدخلون النار فكأننا قلنا كل الكافرين يدخلون النار. فإذن أل تفيد الكل أي تفيد معنى الكل، الكلية أي الصغراء. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد، في الجمع والإفراد. الجمع معروف ها هو كنت أمثله، الإفراد هو قال كالعليم. حقيقة قوله كالعليم التعبير غير غير غير غير مناسب تماما، وإن كان هو بعض الشراح انتقدوا عليه العليم باعتبار أن العليم اسم الله تعالى، واسم الله ليس من ألفاظ العموم، ولكن قطعا لا يقصد هذا، هو يقصد العليم أي الشخص العليم، هذا هو حتى يستقيم الكلام، يعني كأنه أراد أن يقول العالم. ولكن دائما الوزن كما قلنا نبحث عن الرخص لأصحاب النظم والشعر. إذن أل تفيد الكل في العموم في الجمع، هذا واضح. وتفيده أيضا إذا دخلت على المفرد كالعليم، العليم كالعالم، هذا هو المقصود كالعالم. إذن معنى هذا لو قلنا العالم يجب أن يكون محترما، العالم لا نقصد عالما واحدا، العالم نقصد جنس العلماء، هذا هو قصده كالعليم. فالإنسان العليم يعني نقصد كل إنسان عليم أي كل إنسان عالم. فإذا أحيانا يكون المفرد ولكنه يفيد العموم، هذا قصده. ما معنى المفرد يفيد العموم أو متى يفيد المفرد العموم؟ يفيد المفرد العموم إذا كان اسم جنس، إذا كان يدل على الجنس. فأل هنا العليم أو العالم أو المسلم أو المؤمن، لا يلدغ المؤمن من زهر هو ليس مؤمنا واحدا، كل المؤمنين. الجار أحق بسقابه، الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار. جار كلمة مفردة لكن يقصد كل جار في الدنيا وكل جار في التاريخ وكل جار، العموم هنا مسلم وغير مسلم وعربي وغير عربي وكبير وصغير، الجار، الجار هذا جنس. فإذا هذا معنى أن المفرد أيضا يفيد العموم إذا دخلت عليه ال الجنسية، لأن يقابلها ال تفيد معنى آخر وهي ال العهدية. طيب إذن أل تفيد العموم سواء في الجمع أو في الإفراد، والأمثلة ذكرت. ثم قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة الآن البيت الأول كنا مع المعرفة، الاسم المعرف أل، هذا اسم معرف سواء كان مفردا أو جمعا فهو يفيد العموم. لكن آن النكرات، الكلمة النكرة هي التي ليس فيها أل، هذا يعني تعريف سهل حتى نمر. النكرات اسم النكرة، المسلم باللام هذا معرف، مسلم نكرة، رجل نكرة، امرأة نكرة، قلم نكرة، كتاب نكرة، الكتاب هذه معرفة معرف. إذا الآن سيتحدث عن النكرات. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أيضا تعطي العموم، وكذلك في سياق النهي. في سياق النفي أقرب مثال إلينا هو قولنا لا إله إلا الله، لا إله، كلمة إله هنا في هذه الجملة التي نسعد بها وبذكرها، لا إله، إله نكرة، إله، لا إله، لكنه في سياق النفي، لا إله هذا نفي. إذن هذا النفي يفيد العموم، أي لا إله مطلقا وأبدا وأزلا إلا الله، لا إله لا من الإنس ولا من الجن ولا من النجوم ولا من لا إله إلا الله، هذا معنى العموم. فالنفي هنا يفيد عموما لا يستثنى منه شيء. إذن هذه تسمى النكرة في سياق النفي. إله هنا جاءت منفية، كلمة إله جاءت نفيا، لا إله، لا إله إلا الله، طبعا بعد النفي يأتي الإثبات. فإذن هذه تفيد العموم. كذلك النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا جاءت نكرة، كلمة نكرة، لكن في النهي، في النهي كقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولا تصلي على أحد، أحد كلمة أحد نكرة، أحد، قال لا تصلي، هذا نهي، لا تصلي على أحد أي نهائيا. منهم المقصود هنا المنافقون. فلا تجوز بعد هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض المنافقين قبل أن تنزل هذه الآية، لأن المنافق أظهر الإسلام فأراد أن يعامله بالظاهر فيصلي عليه. فجاءت هذه الآية تقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إذن هذه نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم، بمعنى ليس في هذا الأمر استثناء، عموم. كذلك من وما، كلمتان تفيدان العموم، من وما، من وما، من وما إذا جاءتا اسمين، لأن من وما قد تكونان حرفين، وخاصة ما تكون للنفي مثلا، أو إذا كانتا اسمين وتكونان اسمين في حالتين، إما في حالة الاسم الموصول أو في حالة الشرط. مهم من وما تفيدان العموم. مثال ذلك قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، من تفيد العموم، أي جميع من تزكى فقد أفلح، قد أفلح من. فمن لا تفيد فردا واحدا أو بعض الأفراد، قد أفلح من تزكى أي جميع من تزكى فقد أفلح. وكذلك قوله تعالى الذي ذكرناه أمس، أو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من، من تفيد العموم، أي جميع من عمل ذرة من الخير يراها، وجميع من عمل ذرة من الشر يراها. فمن يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة، هذه من، هذه مثال من، وهي كثيرة مستعملة بكثرة. ما، ما أيضا تفيد العموم. قال تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، في الجمعة التي كنا نتحدث عنها، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله، كل ما عند الله أي مما سيعطيه يوم القيامة من ثواب وجزاء هو خير من اللهو ومن التجارة. وكذلك قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم، كل ما أنفقتم، هذا المعنى، كل ما أنفقتم فالله تعالى يخلفه قليلا أو كثيرا. ثم قال ومثله في العموم، في إفادة العموم، كذلك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخيا فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت ما يضاف. ومثله المفرد إذ يضاف، المفرد هنا كلمة التي تدل على فرض واحد. تقدم أن المفرد إذا كان مع أل، هذا شيء. الآن المفرد المضاف، والمفرد المضاف، المضاف لا يكون فيه أل ولكنه مضاف، فإذا كان المفرد مضافا فإنه أيضا قد يفيد العموم، قد يفيد العموم المفرد المضاف. قال ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت ما يضاف. نعم، فافهم هديت الرشد. نعم، طيب على كل حال فافهم هديت الرشد ما يضاف، بمعنى أن ما يضاف ما يكون مضافا. في الإعراب نقول هذا مضاف وهذا مضاف إليه، طيب، والمضاف إليه مجرور. لكن يشير هنا إلى شيء لم يفصح عنه، وهو أن ليس كل مضاف يفيد العموم، لذلك قال فافهم هديت الرشد ما يضاف، افهم الذي يضاف فيكون مفيدا للعموم. ما هو؟ هو الذي يضاف إلى معرف، لأن إضافة النكرة إلى نكرة تساوي نكرة. نقول قلم رجلين، لا ندري هذا الرجل، ففي النهاية عندنا جملة كلها نكرة. كتاب طالب، لكن إذا كان المضاف للمعرف فيصبح معرفا، المضاف إلى معرف معرف، والمضاف إلى نكرة نكرة، والنكرة عندنا لا تفيد العموم إلا في نحو ما ذكرناه، خاصة في سياق النفي أو النهي. المثال هنا حتى مبقاش وقت، قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء. جليس السوء، جليس نكرة مفرد لكنه مضاف إلى معرف فهو يفيد العموم. مثل الجليس الصالح وجليس السوء، جليس السوء هنا تفيد العموم، أي كل جليس سوء في الدنيا ينطبق عليه حكم هذا الحديث. كذلك أكمل، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك. حامل نكرة مفرد لكنه مضاف إلى معرف فهو يفيد العموم. ونافخ الكير مضاف إلى معرف فهو يفيد العموم. فإذا المفرد إذا أضيف إلى معرف، ولكن أيضا بشرط آخر، الأصول أمرها طويل جدا، وهو ألا يكون هذا المعرف للعهد، لأن مثلا حين نقول كتاب الله هذا لا يفيد العموم، لأن هذا ولو أنه مضاف مفرد مضاف إلى معرف هذا يفيد الخصوص، لأننا يفيد هنا العهد أي الكتاب المعهود. كتاب الله حين نقول نحن بيننا المسلمين كتاب الله، فنقصد شيئا معهودا، ما هو القرآن الكريم. وكذلك في الاسم المفرد المعرف إذا كان للعهد قد يكون للعهد، إذا قلنا هذا الأمر ورد في الكتاب، الكتاب هنا للعهد وليس للعموم، نقصد به ورد في القرآن. لكن لو قلنا كما يقال خير جليس في أو الكتاب خير جليس الكتاب، هذا عموم، هذا ليس للعهد، هذا المقصود جنس الكتاب. فكذلك في الإضافة المضاف إلى معرف قد يفيد العموم وقد لا يفيده، أي يفيد العهد. كتاب الله نعني بها كتابا معينا فهو للعهد، ولذلك قال فافهم هديت الرشد ما يضاف، أي ما يضاف قد يفيد وقد لا يفيد، قد يفيد العموم فميز وافهم. فافهم هديت الرشد ما يضاف. ورحم الله تعالى الشيخ الجليل السعدي، نفعنا الله به وبأمثاله من العلماء. هذا عندنا بقية من أمس، ولذلك أظن غدا لن تكون أسئلة، أو كيف نفعل. على كل حال نحاول ربع ساعة، ربع ساعة ربع ساعة. طيب، هذه ما بقي من أسئلة الأمس. عفوا، بعض الأمور كأن صاحبها يطلب فتوى، أنا لا أفتي الآن. نعم، 10 دقائق. إذا تعارض الضروري الخاص مع الحاجي العام فأيهما يقدم؟ يقدم الضروري الخاص، وإن كان المسألة تحتمل الاجتهاد، وعادة هذا الاجتهاد يسند في حالات بعينها للعلماء وولاة الأمور. من باب هذا كأنه مثال يذكرنا به، وهو كما قلنا المفسد الأعلى والأدنى من أمثلتها المعروفات غير المنكر، فالمنكر مفسدة، ولكن أحيانا قد يكون تغييره يأتي بمفسدة أكبر فنسكت عنه إذا كان هكذا. إذا كانت المفسدة الناجمة عن تغيير المنكر مساوية أو تزيد نسكت مؤقتا على هذا المنكر. ذكرتم أن الاضطرار يبيح كل شيء إلا القتل، هل يستثنى منه أيضا العرض؟ فيحرم الزنا حتى لو هدد بالقتل. نعم، بعض الفقهاء وخاصة المالكية يجيزون الزنا اضطرارا أو إكراها، ولكن إذا كان الأمر فيه الموت تلافيا للموت حفظا للنفس قد يجوز هذا. هذا قول موجود على كل حال. الأصل في الأشياء الإباحة، طبعا الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة معروفة وموجودة، ولكن احنا أمس ذكرنا عبارة المؤلف وفصل، فذكر العادات، ذكر المياه، ذكر الأرض، ذكر الثياب إلى آخره، وإلا فقاعدة الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة موجودة أيضا. قلتم إن الأصل في الاحتفالات الإباحة، فهل يدخل في الإباحة الاحتفالات التي تعاد ويكون لها ميعاد إلى آخره؟ نعم، فقط ألا تكتسي طابع التعبد، هذا هو. أما يكون عندها موعد سنوي أو موعدان أو ثلاثة أو موعد كل 10 سنين هذا لا يهم. المعيار الذي يفرق بين ما يجوز وما لا يجوز بحيث يكون بدعة هو هل هو يدخل في التعبدات وتقوم به على سبيل التعبد أم لا. فإذا دخل في العادات كما قال المؤلف والأصل في عاداتنا الإباحة، فهذا هو المعيار، مش الشكل والسنة وسنتين ولا كذا، لا، هل هو يدخل في العادات أو يدخل في العبادات. ما دخل في العبادات لا يجوز إحداث شيء، لا يجوز إحداث عبادة. تعارض النصوص والقاعدة، هذا باب التعارض كبير جدا، والحقيقة أنه لا تعارض. القاعدة الصحيحة، لأن القواعد منها الضعيف ومنها القوي ومنها المتفق عليه ومنها المختلف فيه ومنها يعني ما يمكن هو في نظر البعض قاعدة باطلة مردودة إلى آخره، هذا كله. فإذا القاعدة الصحيحة المبنية على الأدلة الشرعية لا تتعارض مع الأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية لا تتعارض مع بعضها، وإنما التعارض يقع في ذهن الناظر فيها، فعليه أن يعيد النظر ويعيد النظر حتى يرتفع التعارض. ما الفرق بين العرف والعادة؟ كلام طويل للعلماء، هل هما بمعنى واحد أو مختلفان؟ ومن أهم التفريقات أن العادة تكون جماعية وفردية، أما العرف فلا يكون إلا جماعيا. العرف يكون عرف مجتمع أو عرف طائفة، عرف التجار، عرف الفلاحين، عرف الصناع، أو عرف المجتمع بكامله. أما العادة قد تكون فردية، كل واحد له عادة في نومه وأكله ويقظته، والمرأة لها، ولذلك تسمى العادة الشهرية، يعني تأتي فردية لا تأتي بشكل جماعي. فإذن هذا من التفريقات. ويقال أيضا إن العرف، ولكن هذا لا يضطرد، يكون في الحسن، والعادات منها القبيح ومنها السيء، ولذلك قيل خير العادات ألا تكون لك عادة. نعم، بدلوا بين قول الحنفية أنه يقتضي الصحة، لا، الحنفية لا يقولون يقولون أنهم يفرقون بين يفرقون وبشكل مبالغ فيه بين ما كان النهي فيه لذاته أو لركن من أركانه وما كان لغير ذلك. ما كان لغير ذلك أي لصفة عارضة هذا هو الذي يقولون فيه النهي يقتضي الصحة، لأنه يقولون ما نهى عنه الشرع إلا لأنه في أصله صحيح، لو كان باطلا من أصله لما نهي عنه. هذا باختصار. مخطوبة قبل العقلية مخطوبان كأنه وقع في الزنا قبل العقد، لعله هذا الذي يقصد. لا، هذا العقد يصح لأن هذا شيء مستقل وهذا يتم اليوم، وهذا نتحدث عن نفس العمل بعد الاستبراء طبيعة الحال. طبعا الزنا معلوم من أعظم الفواحش، لكن الزواج بعد زنا يصح بعد الاستبراء. على كل حال اعذروني بعض الخطوط أيضا يشق علي قراءتها، فما المراد بتحقيق تخريج المناط؟ لا، هذا موضوع أصولي طويل عريض لا يتسع له الوقت. إذا قام بالبيع من لا تجب عليه صلاة الجمعة كأن يبيع عبدون نعم أو امرأة، خلي امرأة هذا واضح. نعم، لو كان الطرفان لا تجب عليهما الصلاة كامرأتين أو مسافرين، نعم، واحد جاء إلى قطر من المغرب فباع مع واحد جاء إلى آخره، فعلى كل حال من لا جمعة عليهما، نعم، إذا عقد عقدا فهما غير داخلين في النهي. الفرق بين على كل حال أنا أقول لا أفتي، ولكن ما أعرفش أنا زواج الشغار والبدل هذه مسألة تعبير، أنا لا أعرف زواج البدل، لعله هو احنا عرفنا زواج الشغار، لكن أنا لا أعرف زواج البدل هذا المصطلح. فإذا كان المقصود هو ما عرفنا وهو أنه واحد يعطي ابنته أو كذا أو أخته والآخر كذلك وبدون صداق، فهذا هو الشغار، وهو إذا احتل المحتل أرضا فهذه الأرض مغصوبة، ما حكم اليقين فيها؟ ما حكم المقيم أو لأنه كاتب نعم. على كل حال هذا هو ما تحدثنا عنه، الصلاة الأرض المغصوبة والدار المغصوبة، الخلاف موجود كما ذكرت، ولكن الجمهور والأصح هو أن الصلاة تصح، ومن استعمل شيئا مغصوبا فهو آثم لذلك. لا، نحن المحتل هذا شيء لا، إذا كان هذا هو المقصود نعم. المسلم حين يصلي في فلسطين يصلي في أرضه، بمعنى لنفرض بشكل آخر، واحد اغتصبت داره، المغتصب نحن تحدثنا عن المغتصب آتم إلى آخر، لكن لو جاء صاحب الدار الحقيقي فدخل هذه الدار ضيفا أو ظهر ليتفاهم أو ليتوسل للمغتصب فصلى فيها، هل نقول لا الدار المغصوبة على من اغتصبها وعلى من لا حق له فيها؟ فإذا الفلسطينيون يصلون في القدس وفي فلسطين كلها، لا يصلون في شيء، لكن لو فرض مسلم اغتصب أرضا هذا هو المقصود ويصلي فيها، هذا هو اللي صلاته فيها نظر، وحتى لو قيل بصحتها فهو آثم بدون شك، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.